إليه بقول المصنف باب أفعال الله، فهم فيه وسط بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله، بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا، والجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله، والجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا اختيار له. والباب الثالث باب الوعيد بالعذاب والعقاب، فهم فيه وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، فهم فيه وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، وبين الوعيدية الذين ينفذون الوعيد أي يمضونه على كل حال، وبين الوعيدية الذين ينفذون الوعيد أي يمضونه على كل حال ويقولون فاعل الكبيرة في النار. والباب الرابع باب أسماء الإيمان والدين، فهم فيه وسط بين الحرورية والمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإسلام ثم يختلفون في صفة إخراجه، فتخرجه الخوارج من الإسلام إلى الكفر، ففاعل الكبيرة عندهم كافر، وتخرجه المعتزلة من الإسلام ولا تدخله الكفر، وتخرجه المعتزلة من الإسلام ولا تدخله الكفر، وتجعله في مقام بينهما، سموه المنزلة بين المنزلتين، وتجعله في مقام بينهما سموه المنزلة بين المنزلتين، وتتفق الطائفتان أن فاعل الكبيرة في الآخرة خالد في النار، وتتفق الطائفتان أن فاعل الكبيرة في الآخرة خالد في النار. وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان. والباب الخامس باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم فيه وسط بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله، الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض الصحابة رضي الله عنهم وسبهم، الذين بالغوا في بغض بعض الصحابة رضي الله عنهم وسبهم بل كفروا كثيرا منهم. وخص المصنف الأبواب الخمسة المتقدمة لأمرين، وخص المصنف الأبواب الخمسة المتقدمة لأمرين، أحدهما جلالة موقعها من الدين، جلالة موقعها من الدين، والآخر كثرة النزاع فيها من المخالفين، كثرة النزاع فيها من المخالفين. فقرر المصنف رحمه الله في هذه الأصول الخمسة أن أهل السنة فيها وسط، أي عدول خيار مستقيمون على الصراط المستقيم، أي عدول خيار مستقيمون على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط، بلا إفراط ولا تفريط. والوسطية الممدوحة شرعا تجمع أمرين، والوسطية الممدوحة شرعا تجمع أمرين، أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام، الاستقامة على الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام، والآخر البراءة من الإفراط والتفريط، والآخر البراءة من الإفراط والتفريط، فلا غلو ولا جفاء في شيء من الدين، فلا غلو

وثانيها أن هذا خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، أن هذا خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، فإنهم مجمعون أن الله معنا مع كونه عالم في سمائه، فهم مجمعون أن الله معنا مع كونه عالم في سمائه. وثالثها أن هذا خلاف ما فطر عليه الله الخلق، أن هذا خلاف ما فطر الله عز وجل عليه الخلق. ثم ذكر المصنف أن كون الله معنا حق على حقيقته، ثم ذكر المصنف أن كون الله فوق العرش حق على حقيقته، لكن يصان عن الظنون الباطلة، كأن يظن أن السماء تقله أي تحمله أو تظله أو غير ذلك من المعاني الباطلة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن مما يدخل في ذلك أيضا إثبات أنه سبحانه وتعالى قريب من خلقه، ففوقيته ومعيته لا تنافي قربه، لا تنافي علوه، فقربه ومعيته لا ينافي علوه واستواءه على عرشه، فهو كما قال المصنف علي في دنوه قريب في علوه، فهو سبحانه وتعالى موصوف بالعلو وموصوف بالقرب. والقرب الذي هو صفة من صفات الله مختص بالمؤمنين في أصح القولين، والقرب الذي هو صفة من صفات الله مختص بالمؤمنين في أصح القولين، وهذا هو المناسب لاستخلاص المؤمنين واصطفائهم دون غيرهم من الخلق، فيكون لهم حظ منه سبحانه ليس لغيرهم، فيكون الله عز وجل مع الخلق كلهم، وأما قربه فيختص بعباده المؤمنين. وما جاء من الأدلة مما يظن أنه يدل على إثبات قرب الله للخلق كلهم، فإن تفسير السلف لتلك الآيات يريدون به قرب الملائكة، فإن تفسير السلف لتلك الآيات يريدون به قرب الملائكة، كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالمراد بهؤلاء هم ملائكة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ أي تكلم به، وإليه يعود أي يرجع برفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، أي يرجع برفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، ثبتت بذلك الأحاديث وانعقد عليه الإجماع، وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، فالمباني والمعاني كلها من الله، فالقرآن حروفه ومعانيه من الله عز وجل، ولهذا قال ولا يجوز إطلاق القول

عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فاليوم الآخر اسم لما يكون بعد الموت، وهذا أحسن ما قيل في حده. وقد وصفه ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة بأنه ضابط جامع، وخبره صلى الله عليه وسلم عنه يراد فيما أنزل عليه من الآيات القرآنية وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من الأحاديث النبوية. فيؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وأما المرتاب فيقول آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والمشهور في لفظ الحديث ها، واللفظ المثبت هو الوارد في النسخة المقروءة على مصنف الواسطية، وهو موافق لرواية الحديث عند الروياني في مسنده. ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد في القبر من نعيم أو عذاب، وهو ما يجري على العبد في القبر من نعيم أو عذاب. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال، وجمع باعتبار تعدد الموزون فيه، وهو واحد في أصح الأقوال وجمع باعتبار الموزون فيه، فإن الموزون في الميزان هو العامل وعمله وصحيفة عمله، فإن الموزون في الميزان هو العامل وعمله وصحيفة عمله في أصح الأقوال. وتنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال. سميت دواوين لأنه يدون فيها عمل العبد، أي يكتب. سميت دواوين لأنه يدون فيها عمل العبد، أي يكتب. فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره. ويحاسب الله الخلائق، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة. والحساب له درجتان، إحداهما الحساب اليسير، وهو عرض أعمال العبد عليه، وهو عرض أعمال العبد عليه ليقر بها. والآخر الحساب العسير، وفيه يناقش العبد ويستقصى عليه عمله، وفيه يناقش العبد ويستقصى عليه عمله. والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن سيئاته وحسناته، لأنهم يقدمون الآخرة ولا حسنة لهم، فإن الكافرين يجزون بأعمالهم الصالحة في الدنيا، فإن الكافرين يجزون بأعمالهم الصالحة في الدنيا، فحسابهم في الآخرة إيقافهم على أعمالهم وتوبيخهم عليها، فحسابهم في الآخرة إيقافهم على أعمالهم وتوبيخهم عليها. وفي عرصات القيامة، وهي متسعاتها الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم، أي على ظهر جهنم، يوصل منه إلى الجنة، وهذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، فهو بينهما باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال، فهو بينهما باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال، فهو مجعول فوق نار جهنم يؤدي إلى الجنة، وليس مجعولا بين الجنة والنار فيؤدي إلى الجنة، وهذا معنى كونه بينهما باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال. يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، فالأحاديث ظاهرة في اختصاص المرور بالمؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى إذا تجلى في عرصات يوم القيامة ليراه الناس من المؤمنين والمنافقين والكافرين، يأمر الكافرين أن يتبعوا معبوداتهم، فيتبع أهل الصليب الصليب، ويتبع أهل الأوثان الأوثان، فتقع بهم في نار جهنم، ويبقى المؤمنون ومعهم المنافقون، فيأمرهم الله سبحانه وتعالى بالسجود، فيسجد المؤمنون ويعجز المنافقون، وتبقى ظهورهم طبقا لا يستطيعون ثنيها للسجود، فتلقى عليهم الظلمة، ويجعل الله للمؤمنين أنوارا يستدلون بها على الصراط فيمرون عليه، وأما المنافقون فلا يكون لهم نور فيمنعون من الوصول إلى الصراط ولا يهتدون إليه، ويسقطون في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ويمر المؤمنون على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، وهي الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب، وهي الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب، ومنهم من يزحف زحفا. فمن مر على الصراط دخل الجنة ولم يسبق دخوله عذاب، ومن أخذته كلاليب جهنم من عصاة المؤمنين فإنه يدخل النار ثم يخرج منها. والكلاليب جمع كلاب وكلوب، والكلاليب جمع كلاب وكلوب، وهو حديدة معوجة الرأس ذات شعب، وهو حديدة معوجة الرأس ذات شعب، فيكون رأس هذه الحديدة له شعب أي أجزاء كجزئين أو ثلاثة، وهو معروف في أهل هذه البلاد إلى يومنا هذا. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هدبوا ونقوا أدخلوا الجنة. والقنطرة بناء مرتفع بين الجنة والنار، والقنطرة بناء مرتفع بين الجنة والنار، شبيه بجسور المارة التي تجعل على الطرق الطويلة اليوم، شبيه بجسور المارة التي تجعل على الطرق الطويلة اليوم. وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع ومشفع. وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة العظمى. والشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهاتان الشفاعتان خاصتان به صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، وهذه الشفاعة لا تختص به، بل يشفع صلى الله عليه وسلم فيهم، ويشفع غيره من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. وذكر المصنف رحمه الله نوع تلك الشفاعة، فقال: من استحق النار ألا يدخلها، ومن دخلها أن يخرج منها. فالمشمولون بهذه الشفاعة نوعان، فالمشمولون بهذه الشفاعة نوعان: أحدهما مستحقون للنار لم يدخلوها، مستحقون للنار لم يدخلوها، فيشفع فيهم ألا يدخلوا، فيشفع فيهم ألا يدخلوا،